الباب، نحن في باب صلاة أو في باب أبواب صلاة الجماعة، والذهاب إلى المساجد من مستلزمات صلاة الجماعة. صلاة الجماعة كما سبق أنها تفضل من حيث هي صلاة الجماعة، تفضل صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة، لكن أيضا الجماعات نفسها والصلوات في يعني تختلف فضيلتها، يعني تتمايز، تكون صلاة أفضل من صلاة مع اشتراكها في الأفضلية يعني المشتركة، لكن قد تكون جماعة أفضل من جماعة ومسجد أفضل من مسجد وصلاة فيه أفضل من صلاة، وأيضا بحسب ما ورد بالشرع. التفاضل هذا إنما نأخذه مما ورد بالشرع وليس باجتهاد ولا باستحسان بالرأي من عند أحد. فهذا الحديث حديث أبي موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا، كلهم أهل أجر ولهم أجر، لكن أعظمهم أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. كلما بعدت يعني بعد المسجد عنك، أو كلما قصدت مسجدا أبعد لأداء صلاة الجماعة فيه على أن تدرك الجماعة هناك وتدرك فضل السبق والصف الأول وكذا، يعني لابد من حزب وإلا واحد يتأخر ثم تقام الصلاة في المسجد القريب ويتركه ويذهب إلى هناك ولا يدرك إلا ركعة الأخيرة ويقول أريد الأبعد والأفضل، كيف طيب؟ لا، هذا إنما يكون من الحريص على أن يستوعب الفضل فيذهب إلى المسجد الأبعد، يعني أنه يأخذ احتياطه فيذهب قبل الأذان بربع ساعة ويمشي سكينة ووقار كما سيأتينا ويدرك الصف الأول إلى آخره. فهنا فيه أن المسجد الأبعد أعظم أجرا من المسجد الأقرب، لكن لأهل العلم والفقهاء كلام في تمييز بعض المساجد عن بعض وأفضليتها عن بعض بناء على الأحاديث الواردة، هذا منها وفيها أحاديث أخرى وفيه معاني تؤخذ من أدلة الشرع. قال أهل العلم وكثير منهم أخذوا يرتبون الأفضل فالأفضل من المساجد، هل الأفضل الأبعد مطلقا لهذا الحديث ولما ذكر فيه في حديث آخر أنه إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فإنه يرفع له بكل خطوة يخطوها درجة وتحط بكل الأسرة سيئة وهكذا، فمعناه كلما بعد كلما كثر الخطاة كلما رفع درجاته، فهل الأفضل هو الأبعد مطلقا أو الأفضل قد يكون الأفضل هو الأقرب لأمر معنوي شرعي معروف، أو الأفضل هو الأقدم من المساجد الأقدم يعني الأقدم بناء لأنه الأقدم طاعة، وهذا أيضا ملحوظ فيه أنه كلما كثرت واستمرت الطاعة في مكان أو كثرت واستمرت الطاعة من إنسان كلما كان أفضل، ولهذا الناس وكل مؤمن يعني يحب ويحب أن يدعى له، ونحن ندعو لأنفسنا ولكل مسلم أن يطيل الله في عمر المسلم ويحسن عمله في عمل صالح، وكلما طال عمل يعني عمر المسلم وطال وحسن عمله كلما زاد أجره كلما زاد أجره. كذلك كلما كان المكان مبنيا من قبل أو مؤسسا من قبل لعمل الخير وعمل مثل هذه الصلوات مستمرا فيها فهو أفضل من غيره من الأحدث. فقالوا الأقدم العتيق، قالوا المسجد العتيق لا يزعد به البيت العتيق، لا شك أن صلاة البيت العتيق عند بيت العتيق عند الكعبة أفضل من أي مكان آخر، لا البيت العتيق عندما تجد في بعض كتب الفقه يعني المسجد العتيق يعني المسجد الأقدم، فهل الأقدم أفضل من الأحدث ولو كان الأحدث أبعد مثلا، أو ينظر في الأفضلية إلى الجماعة، المسجد الذي جماعته أكثر يكون الصلاة فيه أفضل، أو ينظر إلى نوع الجماعة، المسجد الذي جماعته أكثر صلاحا وتقى يكون أفضل، أو ينظر إلى الإمام المصلي، الإمام الأورع الأعلم كذا أفضل، هذه كلها معايير وأسباب تفضيل، وعلى المسلم أن يحرص أن يمايز بينها. فإذا استطاع أن يجد المسجد الأبعد الذي إمامه أورع وأكثر وجماعته أفضل وأكثر فهذا لا شك أنه أفضل، فإن وجد بينها تماثل في شيء واختلاف في شيء فلينظر إلى أو يعمل بما وردت به النصوص الشرعية، النصوص الشرعية يعمل يأخذ بالأبعد أو الأقدم أو الأكثر جماعة أو الأفضل جماعة ونحو ذلك. هذا الحديث فيه بيان سبب من أسباب أفضلية المسجد الأبعد أو أفضلية صلاة عن صلاة، وهي أنه في المسجد الأبعد أفضل. إن أعظم الناس بالصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. ننبه على مسألة نبه عليها الفقهاء من قبل لعل الشيخ ذكرها لكن حتى لا تنسى، وهي مسألة في نحن هنا في مسألة المسجد الأبعد. لا يأتي هو ما في شك أن الحرص على المسجد الأبعد من أجل كثرة الخطى إليه هذا طيب ومطلوب وورد به النص، لكن هناك أمور لاحظها الشرع. وأصلا الجماعة صلاة الجماعة شرعت لماذا؟ كما قال أهل العلم وذكرناها قبل ذلك، نيل التواد والتراحم والتكافل ومعرفة البعض من كذا إلى آخره. إذا وجد شيء من الأشياء يخل بهذا المقصد فينبغي الاجتناب، أليس كذلك؟ هذا شيء لا بد منه. يعني الأصل في صلاة الجماعة من أجل تواد الناس وتعاطفهم وتراحمهم وتعارفهم، وأيضا إعانة الضعيف وعيادة المريض إذا كذا، معرفة الغائب من الحي أو من القرية أو كذا إلى آخره، التعاون والتواد والألفة. لكن إذا وجد بسبب أو شيء يمنع أو يعيق مثل هذه هذا المقصد الشرعي ينبغي عدم الاتيان اتيانه وينبغي اجتناب. كيف؟ اذا وجد لا ياتي واحد ويقول والله انا الان في الحي الفلاني وعندي مسجد قريب تحت البيت وجماعته وجيرانه يصلون فيه، والمسجد الابعد هناك، مسجد هناك بعيد، لا انا اروح المسجد بعيد ويروح جيرانه وكذا ويمر من جهه مسجده ويذهب الى المسجد الابعد ويصلي، ماذا يقع في نفوس الجيران والامام والناس الذين يصلون؟ والله فلان شد عنا، لماذا؟ سيتساءلون، ربما يكون في انفسهم شيء. فإن كان ذلك وخاصة يتوقف أيضا على شخصية شخص نفسه على نوعه، إن كان ممن يكون ذهابه مؤثر في نفوس جيرانه ويكون فيه نوع من النفرة فليس له أن يذهب إلى المسجد الأبعد، ليس له أن يذهب إلى المسجد الأبعد، لأن تحقيق مصلحة الجماعة في وجوده مع جماعته أو مع المسجد القريب أولى من ذهابه إلى المسجد الأبعد. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن أعظم النساء الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى فيه التصريح بأن أجر من كان مسكنه بعيدا من المسجد أعظم ممن كان قريبا منه، هذا صحيح. كذلك قوله الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، وذلك لما ثبت عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وسبق معنا، وصلاته في سوقه، يعني هذا الذي سبق معنا، صلاة الرجل في بيته، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، هذا الذي سبق. وذلك بين بعض الأسباب، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. هذه واحدة. وفي تكملة الحديث في البخاري فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في صلاة تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، انظر كيف تحتفي بك الملائكة وأنت في مصلى في ذهابك وفي وجودك بالمسجد، الملائكة تصلي عليك يعني تدعو لك وتقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا هو الأجر الكبير الذي يعني يترتب على حضور الجماعة أو الذهاب إلى الجماعة والصلاة في المسجد، لأنه بكل خطوة صدقة حسنة وتحط سيئة وتدعو لك الملائكة وتكون في صلاة ما يعني منذ خروجك إلى أن تعود من مصلاك. نعم. ولما أخرجه أبو داود عن سعيد بن مسيب عن رجل من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر في السند لأن الصحابة كلهم عدول، مرفوعة عن رجل من الصحابة مرفوعة، وفيه إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة ثم لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له عز وجل حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو يبعد، أو فليقرب أو يبعد، يعني الأجر الآن مفتوح لك وأمامك، فإن أردت أن تكثر فأكثر، وإن أردت أن تقلل فهذا خيار لعاقل، والعاقل لا شك أنه يختار الأفضل. ولما أخرجه مسلم عن جابر قال خلت البقاع، وهذا من أقوى الأدلة على أن المسجد الأبعد أفضل بشرط ألا يؤدي إلى وقوع في محظور الذي نبهنا إليه قبل قليل. لما يقول لما خلت البقاع حول المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أو المسجد يعني في بني سلمة، قال فأراد بنو سلمة أن يعني ينتقلوا إلى قرب المسجد. لما خلت البقاع كانوا وجدوا فرصة حول المسجد وكانوا أبعد منهم، فقالوا نسكنوا يعني قرب المسجد. وهذا هنا ننبه إلى مسألة، وهو أن الواحد في غالبا كثيرا نحن جميعا نحرص إنه والله إذا وجدت أن المنزل أو الأرض التي تريد أن تشتريها أو تبني منزلا أو تشتري، تحرص أن تكون قريب من المسجد. هذا طيب، وحرص طيب، وقربك من المسجد خير، لأنه قد ينبهك وقد لا تحتاج إلى من يوقظك لصلاة الفجر ولا إلى ساعة إلى آخر تسمع المؤذن. لكن أيضا إن كنت تعرف من نفسك أنك إن بعدت عن المسجد تستطيع أن تصل إليه، فاجعل يعني مقارنتك بين الأفضل، ليس الأسهل، قد بين الأفضل. إذا أردت يعني كنت ترى أنك ستستطيع أن تواصل من بعد وتحصل الأفضل فهذا أفضل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبني سلمة لما خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة يعني فقن من الأنصار أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله، فقد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني ألزموا دياركم التي أنتم فيها، تكتب آثاركم التي تمشونها إلى المسجد عند بعده. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث فيه تأكيد لما سبق من بيان أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد، وصلاة الجماعة نفسها تختلف فضلا وأجرا عن من جماعة لجماعة بسبب كثرتها. هذا الحديث فيه بسبب الكثرة، فيقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهذا فيه إشارة إلى أن الاثنين جماعة. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الجماعة تحصل باثنين، ورد حديث لكن فيه إضافة أن الاثنين فما فوق جماعة، إذن فالجماعة تحصل باثنين. ولو لم يكن إلا اثنان فصلاتهما تعتبر جماعة، وقد ورد فيه فلأمكما يعني أحدكما. وصلاته مع الرجلين أزكى، إذا زادت الجماعة فصارت أزكى يعني أفضل وأزود فضلا. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. الحديث الأول أشار إلى أن إيش؟ إلى أفضلية الصلاة في المسجد البعيد الأبعد، أنه أفضل من الأقرب لوجود كثرة الخطى إلى المسجد. وهنا أشار إلى الأفضلية تكون بكثرة الجماعة، لكثرة الجماعة. فإذا كانت الجماعة كثيرة في المسجد الأبعد اجتمع فيه فضلا، فضل كثرة الجماعة فضل البعد. وإن كانت فإذاتي هنا إذا كانت الجماعة في المسجد الأقرب أكثر وفي المسجد الأبعد أقل، فأيهما؟ إذن عليك هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر هذا ويذكر هذا يضعك في خيار كله خير، ولكنك أيضا يضعك في خيار الأفضل الذي تجمع فيه بين الخيرين. فهنا إذا اجتمع يعني أو تعادل يعني تساوي هذا مسجد أبعد وهذا مسجد أقرب، لكن الأقرب جماعته أكثر والأبعد جماعته أقل، تأخذ بفضل البعد أو تأخذ بفضل كثرة الجماعة؟ انظر، إذا وجدت أن هناك ميزات أخرى، وهو إيش؟ تحب إلى الجماعة كذا إلى آخره. إذا وجدت بوجودك في المسجد الأقرب أن وجودك يكون فيه ألفة أكثر، ولا يعني ذهابك لا يوقع في نفوس الجماعة الذين حولك في مسجدك يعني يوقع فيهم شيء كذا إلى آخره، مع كثرة الجماعة إذا فأنت هنا في الأفضل، فخذ بالأفضل. وإن وجدت العكس أنه لا أثر لوجودك أو عدم، يعني مثلا قد تكون غريبا في الحي لا يتأثرون من غيابك أو كذا، ووجدت أن المسجد الأبعد يعني فيه أو أخذت بمسألة قضية البعد فلا بأس بذلك، لأنه انتفى المانع، لأنه انتفى المانع. فهنا فيه سبب آخر لأفضلية للأفضلية، ذاك في بعد المسجد، وهذا الحديث في كثرة الجماعة، في كثرة الجماعة. نعم. وفي الحديث كما يقول الشيخ الحديث فيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل مما قل جمعه، وهذا أمر واضح، وأن الجماعات تتفاوت في الفضل، وأن كونها تعدل 27 صلاة يحصل لمطلق الجماعة، بحيث أن الجماعة تعدل 27 تحصل لأي جماعة عن صلاة الفجر، لكن هذه الجماعة التي تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة تختلف في فضلها عن بعضها. نعم نعم الشيخ. باب السعي إلى المسجد بالسكينة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي، ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا، وفي رواية لمسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقت. نعم. هذا الباب ونحن في صلاة الجماعة والذهاب إلى الجماعة في المساجد، ذكر فيه آداب المشي إلى الصلاة. باب السعي إلى المسجد بالسكينة، السعي يعني الذهاب وليس الجري، ها؟ السعي. الله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ليس هرولوا، اسعوا يعني سيروا، امشوا، اذهبوا، فالسعي واسعوا في منافذها، وإلى يعني امشوا سيروا، لكن فالمراد به السير هنا. فباب السعي إلى المسجد، هذا ورد في الحديث هنا النهي عن السعي، المراد به الجهد أو خفة السير. السعي إلى المسجد بالسكينة، لما ذكر واجبات يعني أن الجماعة من واجبات أو أنها واجبة على المكلف ومشروعة في حق المرأة، وأنها أقل ما فيها، بعضهم قال هي فرض كفاية، لكن صحيح أنها واجبة على كل مكلف قادر غير معذور بعذر مما يرخص له في تركها. الجماعة غالبا ما تكون، والجماعة وقلنا نحن قبل ذلك الجماعة من حيث هي صلاة الجماعة، صلاة الفريضة في جماعة مشروعة على الوجوب، يعني لا بد أن تصلي، يجب أن تصلي جماعة سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد، هذه واحد. وصلاة الجماعة في المسجد والذهاب إلى المسجد هذا واجب أيضا عند كثير من أهل العلم لإعمار المساجد وللحديث الدالة والواردة عليه. إذن فشأن المسلم المكلف الحر البالغ غير المعذور عن الجماعة أنه يذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة. كيف يذهب إلى المسجد؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإيش، هنا لابد لاحظ إلى ألفاظ النص لأن لها دلالاتها. يقول عليه الصلاة والسلام، الراوي يحدد يذكر قصة ثم يذكر ما قاله عليه الصلاة والسلام، أبو قتادة يقول بينما نحن، أبو قتادة الأنصاري الصحابي الجليل، بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة، والجلبة الصوت، سمع صوتا يعني مرتفعا قليلا، جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ يسأل هؤلاء الذين كانت لهم أصوات، قالوا استعجلنا إلى الصلاة، استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، نهاهم عن هذا الاستعجال، فلا تفعلوا. ثم بين لهم كيف يفعلوا، إذا أديتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه الرواية بهذا اللفظ فأتموا، حديث متفق عليه. حديث أبي هريرة فيه هذا المعنى وفيه زيادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة، لاحظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، في هذا الحديث فيه زيادة هذا اللفظ، فعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أيضا بلفظ فأتموا. الحديث هذا رواه الجماعة إلى الترمذي، ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا، في الرواية التي فيها فقضوا هي للنسائي والإمام أحمد فقضوا، وفي رواية لمسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت وقضي ما سبقك. هذا الحديث أولا فيه بيان حكم السعي أو المشي أو السير أو الذهاب إلى المسجد وآدابه، وأنه ينبغي للمسلم أن يمشي بسكينة ووقار، هذا مقتضاه أنه يأخذ احتياطه قليلا. إذا طبعا نحن لدينا الأحاديث والنصوص السابقة والأدلة الكثيرة التي سمعناها ونعرفها من أن ينبغي للمسلم أن يحرص على ماذا؟ على الصف الأول، على شهود تكبيرة الإحرام، على يعني أن يكون المكوث والبقاء في المسجد، لأنه في صلاة ما دام في المسجد ما دام في مصلاة، يعني فيه حث على المبادرة، والله سبحانه وتعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآية. وهذا الحديث يقول إذا يعني إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، وهناك الحديث الأول يقول فلا تفعلوا، يعني لا تسرعوا أو لا تتعبوا، لا تسرعوا. أولا فيه تنبيه واضح إلى ما ينبغي للمسلم أن يعمله من المبادرة إلى الذهاب إلى المسجد، بحيث لا يحتاج إلى أنه إذا سمع الإقامة وهو في الطريق يسرع ويهرول ويقع في المحظور، هذا واحد. إذا فهذا فيه تنبيه، ويقول بعض المصلين أو يعني كثير من المصلين يقول هذا فيه دلالة الإشارة، دلالة إشارة وليس دلالة عبارة. العبارة ما فيها أنكم يعني بادروا وابتكروا فكروا للصلاة وكذا في هذا الحديث، لا، لكن فيها دلالة إشارة، لأنه إذا نهاك عن أن تستعجل في السير إلى المسجد وتهرول وكذا، وأمرك أن تمشي وعليك السكينة، وقد أمرك من قبل في مواضع أخرى بأن تكون مبكرا في المسجد وتلحق الصف الأول وتكبيرة الإحرام إلى آخره، ففي هذا إشارة إلى ذلك المعنى، وأن عليك أيها المؤمن وأنت ذاهب، أنت لابد أن تذهب إلى المسجد، فأعطي من نفسك أو لنفسك 10 دقائق زيادة واستعد، فإذا خرجت تخرج بسكينة ووقار إلى آخره، وتدرك كل الفضائل التي يعني أرشدك إليها شرع. الشيء الثاني، حصل ما حصل، تأخرت لشيء ما، يعني لعذر معين، كنت في يعني أذن المؤذن أو كذا وحضر طعام وأنت تشتهي، قلت لا كما أمرت السنة إذا أنت أكل من الطعام ما تشتهي ثم تدرك، أو كنت في شيء يعني حصل شيء يشغلك عن المبادرة، وأنت في الطريق سمعت المؤذن يقيم الصلاة. لاحظ هنا أيضا شيء ننبه إليه، وهو أنه قال إذا سمعتم الإقامة، وفي رواية إذا ثوب بالصلاة، إذا سمعتم أو إذا ثوب يعني هي الإقامة، متى يسمعها الساعي إلى المسجد؟ نحن هنا الآن تسمعها عن بعد، يمكن خارج سيارة حتى تصل المسجد، لا، ليس هذا هو المقصود، السماع بالصوت العادي، بالصوت العادي، وغالبا ما يسمع التثويب، والتثويب في الغالب بل دائما يعني إلا إذا كان في المساجد المكشوفة في الليل وكذا، يعني يكونوا في بحرحات المسجد، ولا في الغالب يكون داخل المسجد، فالذي داخل المسجد وتسمعه وين تكون عنه أنت؟ لست بعيدا عنه، يكون قريبا منه، يعني معناه وأنت قريب من الصوت العادي، فهذا فيه تنبيه كذلك، لأنه من شأن المسلم ألا تقام الصلاة وهو بعيد عن المسجد، بل أقل ما فيه أنه في الطريق إليه، في الطريق إليها. إذا حصل هذا وسمعت الإقامة، سواء كان يعني على الصوت العادي أو سمعته بالميكروفون الذي يسمعك عن بعد، المهم أنك في الطريق إلى المسجد، مهما كان الأمر ما دامت قد حصلت النية والعزم على أنك ذاهب لصلاة الجماعة، فالله سبحانه وتعالى بلطفه وفضله ومغفرته ورحمته بأمته قد كتب لك أجر الجماعة. عزمت وأخذت السبب وتوكلت على الله، كتب لك أجر الجماعة. نعم لا شك، لا شك أن الذي سبقك أفضل منك، الذي سبق سيأخذ من الفضل، لكن أنت أيضا أخذت فضل الجماعة، ده هو الشيء المشترك أنها صلاة جماعة بنيتك. فإذا سرت فالتزم الأدب الشرعي، سمعت الإقامة تقام أو ظننت أنها ستقام أو كذا إلى آخره، فلا تسرع، أنت ذاهب إلى صلاة. والمطلوب في المسلم في حال الصلاة أن يكون في ماذا؟ في خشوع وفي وقار وفي تذلل لله سبحانه وتعالى. فما أن بما أنك ذاهب إلى الصلاة فخذ سمت المصلي وخذ هيئتك، يعني من السكينة والوقار. ما السكينة؟ في الحديث ورد في بعض الروايات وعليكم السكينة، وفي بعض الروايات وعليكم السكينة والوقار. بعضهم قال السكينة والوقار بمعنى واحد. ما هي السكينة؟ يعني الهدوء، الإيش، التأني، عدم السرعة. طيب والوقار قالوا بمعنى، وبعضهم قال لا، لم يأتي نص. أولا في اللغة العربية ما في كلمة إلا ولها معنى مميز شوي زيادة عن الكلمة الأخرى، لأنه يعني كلمتين لمعنى واحد يعتبر يعني لغو أو يعتبر نوع من التفريط، وخاصة في نصوص الشرع. فلما قال الرسول والوقار إذن فهذا بد من معنى آخر. نعم وله معنى آخر. قالوا السكينة يعني إيش؟ ها السكينة يعني في المشي بمعنى عدم السرعة والتأني، عدم السرعة في المشي. والوقار قالوا الوقار في هيئته، عدم التلفت، عدم ال شو اسمه هذا تشبيك في الأصابع، وهذا نوع أيضا من يعني مما يختلف الوقار. يعني الوقار في الهيئة في هيئتك والسكينة في مشيك، فعليك أن تلتزم هذا. هذا من آداب المشي إلى الصلاة. هنا في الحديث أحكام أخرى، هذا من آداب الجماعة، من آداب الذهاب إلى صلاة الجماعة، فيها أحكام أخرى. ذاهب أنت إلى المسجد ومشيت وعليك السكينة والوقار، وأتيت المصلى ثم وجدتهم قد صلوا واحدة أو اثنتين من ثلاث أو من أربع أو واحدة من اثنتين، أدركت المصلي الإمام الجماعة، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم، هذه الروايتين اللتين معنا، وما فاتكم فأتموا. ومعنى أتموا يعني ما سبق هو أول الصلاة، وما بعدها ما الذي يعني يفوتك هو آخر صلاتك أنت. ها ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، يعني الذي أدركته وإن كان هو آخر صلاة الإمام لكنه بالنسبة لك أول صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه وما فاتكم فأتموا، والإتمام إنما يكون على شيء سابق. بعض الروايات جاءت ما فاتكم فقضوا، ها ما فاتكم فقضوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. ومعنى القضاء ما هو؟ يقول بعض يعني في القضاء في اللغة له معنى، يعني القضاء بمعنى الإتمام والإنجاز، ها والإنجاز. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيتم مناسككم وإذا قضيتم الصلاة، يعني إذا أتممتموها إذا انتهيتم منها، يعني فالقضاء معناته الإتمام، والقضاء معناته الإتيان بما وجب عليه. والقضاء يأتي في اصطلاح الفقهاء بمعنى الإتيان بما فات وقته، يعني الإتيان بالعبادة التي فات وقتها في غير وقتها بعد خروج وقتها يسمى إيش؟ قضاء. والإتيان بالعبادة في وقتها يكون أداء. فقالوا هذا النص في الحديث أو هذه الرواية تشير إلى أن ما يدركه المصلي مع الجماعة هو إيش؟ آخر صلاته، لأنها هي آخر صلاة الإمام والجماعة، وما بقي فهو أول صلاته. طيب هل يترتب على هذا اختلاف في الحكم؟ نعم. قالوا يلزم الذين يقولون أنه طبعا القائلين بأنه بأن ما يدركه هو آخر صلاته، هذا مذهب الإمام مالك في رواية طاهرة ومذهب الحنفية، وهو رواية أو المذهب عند الحنابلة ورواية عن أحمد على خلاف، أنه إيش؟ أن ما يدركه هو أول هو آخر صلاة، آخر صلاة. والآخرون وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها كثير من المحققين أن ما يدركه هو إيش؟ هو أول صلاته، وما بقي فهو آخرها. إذن هل يختلف الحال إذا قلنا إنما يدركه أول صلاته أو آخر صلاته؟ يختلف قليلا. قالوا الذين يقولون ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته هو، إذا من الذي سيقوم ويفعله؟ ها؟ ماذا يقول؟ آخر صلاته، الذي يكون الذي أدركه أول صلاته، فما بقي فهو آخر صلاته. كيف يؤديه؟ يؤديه على أنه آخر صلاة. فإذا كانت الصلاة مثلا عشاء رباعية فيها جهر في الأوليين وإسرار في الأخريين، أدرك الركعتين الأوليين في من العشاء، قام ليصلي الركعتين الأخريين، كيف يفعلان؟ يصليها جهرا أو سرا؟ سر. طيب يستفتح إذا قام، إذا قام أدرك الإمام وصلى معه الركعتين ثم هو قام ليكمل، يستفتح، هذه أول صلاة. ها؟ هذه على قول من يقول إنما أدركه مع الإمام هو إيش؟ أول. ها؟ نحتمل إذا قال إنه الذي يدركه مع الإمام هو إيش؟ هو آخر. إتمام. هو آخر صلاته. نحن خلينا نأخذ الذي يقول المصلي هذا الذي يدركه مع الإمام هو آخر صلاته. آخر صلاته. يعني إذا أدرك الركعتين السريتين. يقوم ليقضي الركعتين الجهريتين. إذا فهو يقوم ليبدأ صلاته من جديد. يعني كان يأتي بها. نعم. فماذا قالوا عليه؟ أن يستفتح يتعود ويستفتح ويتعود، أو له، لأن هذه كلها سنن. يتعود يستفتح ويتعود ويقرأ السورة مع الفاتح. وفي الجهر كلام، يعني بعضهم ذكر الإجماع أنه ليس له أو لا يجهر إجماعا أنه